مجيب السائلين، أنت البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. فيه الجمال مفتن تبدي لنا السحر المبين. هذه البحار تبسمت أمواجها للسابحين، هدأت فطاب لقاؤها وذلها ربي يقين. أدعوك رب العالمين، أنت البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. وذرى عجائب للورى، فتكشفت للباحثين في دورة الأحياء آيات ونجوى العالمين. كل يسبح مطعما، ولمن ذرى ربا معينا. أنت مجيب، أنت البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. رب هو القيوم رحمن، يجير الخائفين. رب هو حاشاه رد السائلين. نرجوك عافية لنا من كل سوء يلتقي. أنت البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. أدعوك رب العالمين، أنت مجيب السائلين، أنت البديع لكوننا، من شر كل البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. أنت مجيب السائلين، تسبي عقولا ناظرين. أدعوك رب